على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع شرح الدر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد بينا في لقائنا حكم طهارة البدن والثوب والمكان، وبينا اختلاف العلماء في كون هذه الثلاثة شروطا لصحة الصلاة أم واجبات فقط، واخترنا أنها واجبات تبطل الصلاة بتعمد مخالفتها. لننتقل بعد ذلك إلى بيان ما يتعلق بهذه الجزئية من الثياب والأحوال والأماكن التي يجوز الصلاة فيها أو التي لا يجوز الصلاة فيها. فنقول وبالله التوفيق، بالنسبة لمسألة الثياب وكونها طاهرة أو غير طاهرة، التنبيه الأول: لا بأس بالصلاة في الثياب الذي هي مظنة النجاسة ما لم يرى فيها شيء، كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي، فهذه ما لم يرى الشخص فيها نجاسة فلا بأس أن يصلي فيها حتى وإن ظن أنها نجسة أو يمكن أن تتنجس. وفي ذلك أحاديث، أولها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله تعالى الجميع. ورواه أحمد والحاكم بلفظ آخر: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإن بعض مرقي عليه. ورواه أبو يعلى بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد القرى فقال: يا عائشة أرخي علي مرقي. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال الهيثمي: إسناده حسن. وله شاهدان من حديث ميمونة عند أبي داود وابن ماجه وأبي عوانة والبيهقي وأحمد، ومن حديث حذيفة عند أحمد رحم الله تعالى الجميع. فمحل الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ عائشة كان يكون عليها المرق، وهو ما تلتحف به المرأة فوق ثيابها الداخلية، فيأتي طرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يطلب هو أن يؤتى به عليه وهي حائط وهو يصلي، مع إمكانية أن يكون هذا الثوب فيه نجاسة، مع إمكانية أن يكون هذا الثوب في بقعة من دم الحيض أصابت هذا المرق دون أن تشعر عائشة أو نحو ذلك. فأقول مظنة النجاسة موجودة ولا لا؟ موجود. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، متفق عليه. وهذه الزيادة الأخرى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذه من رواية أحمد وأبي داود والنسائي. ومعلوم أن الصبية لا تخلو ثيابها غالبا من ايه؟ من نجاسة، ولكن طالما انه لم يتأكد من وجود النجاسة فالامر فيه سعة. حديث ابي بكر الانصاري رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا، يعني حالا سجوده او قيامه من السجود لئلا يسرع. قال فعل ذلك غير مرة. والحسن ايضا صبي وممكن ان تكون ثيابه ملوثة ببوله ونحو ذلك، فهذا كله يؤكد ان الثياب التي هي مظنة النجاسة ما لم نتأكد من نجاستها فلا بأس بالصلاة فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: والحديث دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية، المرأة التي تربي الأطفال، والمرضع التي ترضعه، والحائض والصبي، ما لم يتحقق نجاستها، ما لم يتحقق من كونه نجس. وقال النووي في شرح مسلم: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، حتى تتحقق نجاستها، إلى أن قال، أعني النووي رحمه الله، وهو يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وحمله أصحاب مالك رحمه الله تعالى على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا تأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو الصريح في أنه كان كالفريضة، يعني قال صريح ثم على العنه وقال إيه أو كصريح، لأن الأصل إن رواية أبي قتادة وأبي بكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن صلاة إيه فريضه، لأنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم إلا في نوافل محدودة، وبالتالي لا يقال بالأدنى ويترك الأعلى، أو يقال بالنادر الوقوع ويترك الغالب الوقوع، ولا لا، لأن الأصل ما يقول أما أصحابه، يعني الغالب إيه إمامة المصلى في الفريضة لا في النافلة. او نقول ان هذا اللفظ اما اصحابه يشمل الفريضة والنافلة، والاصل الا فرق بينهما الا بتفريق الشارع. الاصل ان احكام النافلة واحكام الفريضة سواء الا ما جاء النص بالتفريق فيه، واضح؟ ولهذا علق النووي رحمه الله تعالى على اختيار اصحاب مالك بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في النافله دون الفريضه بانه فاسد. قال: ودع بعض المالكيه انه منسوخ، وبعضهم انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم انه كان لضروره، وكل هذه الدعاوى باطله مردوده، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، لا دليل على إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، او انه كان في موضع ضرورة، لاننا متى نلجأ الى مثل هذه التأويلات او التخصيصات؟ اذا كان فيه دليل يدل على ذلك او ضرورة تلجئنا الى ذلك ولا لا؟ يبقى الاصل ان الاحكام ايه؟ الاحكام عامة. متى نقول انها خاصة بشخص او بحالة؟ اذا كان في دليل يدل على تخصيص او ضرورة تلجئنا الى القول بالايه؟ بالتخصيص. طيب ما في دليل ولا في ضرورة، يبقى الاصل العموم. يبقى الاصل العموم. نعم. قال بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه. لا، ما نقولش معفو عنه، نقول لا حكم للنجاسة حتى يكون في الخارج نجاسة، ثم هي في الداخل لا حكم لها. يعني هذا ان رجل حاق يحتاج ان يقضي حاجته، ولكن حقن بوله او غائطه، ده نقول عليه نجس. امتى نقول نجس؟ لما يخرج البول ويلوثه، او الغائط وايه ويلوثه. لكن النجاسة لا حكم لها قبل ظهورها، لا حكم لها قبل ظهوره. والا لو قلنا للنجاسة حكم وهي في الداخل يبقى لا في انسان في الدنيا راح ولا لا، لان الفضلات موجودة في كل انسان. يبقى بالتالي ما في انسان في الدنيا ايه طاهر، ولكن النجاسة حكمها اذا ظهرت اذا خرجت. اما قلنا في الداخل فلا حكم لها، لا نلجأ الى القول بانه معفو عنها، نقول لا حكم لها حتى تخرج. والله عز وجل قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى هذا في هذه الحالة كان الحكم هو مفترض ماذا وذات؟ لا، لما خرج خرج صافي، يبقى الحكم له بعد الايه؟ بعد الخروج. وهذا سبق ان بيناه في النجاسات. قال وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، بل لو كثرت إلا أن يبطلها الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، هذه كم تستغرق من الوقت والحركات لقتلها؟ تستغرق كثيرا ولا لا؟ يبقى هنا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاتلة من يمر بين يديه المصلي. والامام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب العمل في الصلاة اورد عدة احاديث في هذا الباب، في المسألة لا فيها ضابط شرعي لقلة العمل وكثرته كما شاء في بيان، ولكن المسألة كما ضبطها بعض الفقهاء بانه لو نظر اليه من لا يصلي فقال هذا لا يصلي، يعني واحد بيصلي واخر وقت فلسه ما بيصليش، فيقول يا فلان، فيقول له اخر ان تنادي على الرجل ويصلي يقول لا هذا ما يصلي. لماذا؟ لانه بيتحرك ويعمل وكذا وكذا، فصورته صورة ايه؟ غير مصلي. انما نقول حركتين في الركعة او اربع حركات او خمسة او اكثر او اقل، هذا كله ما يدل عليه ولا اثارة العلم عليه، بل نقول اذا كان العمل وان كثر لمصلحة الصلاة فلا بأس به. نعم. قال فالصواب الذي لا معدل عنه ان الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهذا جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين الى يوم الدين. هذا كلام لمن له رحمه الله تعالى، وهو يعني لا يحتاج الى مزيد بيان. لكن قد يعترض علينا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والفقه هكذا، الفقه اذا اصلت مسألة او جئت بادلتك لابد ان انت تأتي بادلة الايه؟ الخصم، انجاز التحذير يعني او المخالف. اما ان انت تسلم له واما انك تخرج من مخالفته. فعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابو داود والترمذي والبيهقي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحاف نسائه. كان لا يصلي في لحاف نسائه، معنى كلام ده ايه؟ الشيء اللي تلتحف به المرأة ما كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا واحد يقول ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في لحاف اهله الا ان يكون يخشى من وجود النجاسة فيها، فهذا يعارض ما قلته في البداية ان لا مانع من الصلاة في الثياب التي هي مظنة الايه؟ مظنة النجاسة. يعارض ولا لا يعارض؟ ها؟ يعارض؟ طيب. قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. والحديث في الحقيقة رجاله كلهم ثقات، لكن اخرجه من اخرجه من طريق اشعث ابن عبد الملك عن محمد ابن سيرين. وطبعا يعني تلاحظوا طالما اذكر الاسناد يبقى فيه ايه؟ مشكلة هنا في الاسناد. الاسناد اشعث ابن عبد الملك اللي هو من الرواه ابو داود الترمذي وابن ماجه، من طريق اشعث ابن عبد الملك عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن شقيق عن ام المؤمنين عائشة. لكن رواه ابو داود عن حماد بن سلم عن هشام عن ابن سيرين عنها. تبقى هنا حصل ايه؟ حماد بن سلم خالف اشعث بن عبد الملك فرواه بدون عبد الله بن شقيق اللي هو الوصفة بين محمد بن سيرين وعائشة. يبقى في رواية ابي داود الثانية من طريق حماد بن سلمة فيها انقطاع، لان محمد بن سيرين لم يدرك عائشة. طيب هنا بقى ننظر في المخالفة من مين؟ من عبد الملك ابن من اشعث بن عبد الملك. ولا شك ان حماد بن سلمة اثبت من اشعث، بل حماد بن سلمة متابع تابعه جبل من جبال الحفظ هو حماد بن زيد. قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقة قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا ادري ممن سمعت ولا ادري اسمعته من سبت او لا فسلوا عنه. انظر الى الامانة العلمية. يعني محمد بن سيرين رواه مرة بوسط عبد الله بن شقيق، وبعد كده لما سئل عنه قال انا رويته من زمان. لا ادري هل الراوي الذي نقلت عنه ثقة ام لا، وهل انا رويته عن مين؟ انا لا ادري الان من الراوي اللي اخذت عنه. فهذا يعني طبعا يؤكد مدى حرص السابقين على التحري في هذا الباب. وكذلك رواه سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر ابن شقيق ايضا، كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. واخرجه احمد ايضا عن ابن سيرين قال نبئت ان عائشة قالت فذكره. فالترمذي رحمه الله لما قال حسن صحيح حكم على ظاهر الايه؟ على ظاهر الاسناد، وفعلا الاسناد زي ما قلت رجال وثقات، لكن نبقى النظر في مخالفة حماد بن سلمة لمين؟ لاشعث ابن عبد الملك، خاصة وان طرق الجادة كلها باسقاط عبد الله بن شقيق، فالظاهر والله تعالى اعلم ان دي علة الحديث وعلى فرض ثبوت. ودي مسألة اقول في الفقه لابد منها الا اذا كان الدليل باطل او منكر او موضوع، لكن لو فيه احتمالية التحسين او القبول او الصلاح للحجية يبقى لابد هنا انك تقول ايه؟ وعلى فرض ثبوته، لانه اذا يثبت عندك فممكن يثبت عند مين؟ عند غيرك. يبقى هنا لا تحجر واسعا. يبقى تقول على فضل ثبوته، فهذا لابد ان يجمع بينه وبين حديث عائشة الاخر، لان الرواية واحدة، عائشة او الراوية واحدة، عائشة اللي روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه بعض نرطها، او صرف منها ان هي تلقي عليه بعض نرطها في الحرب، وهي هنا اللي بتقول كان لا يصلي في رحاب اهله. يبقى نقول كان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا، وانما كان يتورع في بعض الاحيان عن الصلاة في لحاب اهله ويصلي فيها احيانا، ده على فرض ايه؟ على فرض ثبوت الحديث الذي معنا. خاصة وقد ثبت من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكرنا في اللقاء الماضي، قال كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، والشعار هو ايه؟ ها؟ ما يلي البشرة مباشرة، ما يلي البشرة مباشرة ومنه بيكون الدفار، وانا طامق حائض، فان اصابه شيء مني يعني من حيضها، من حيضها غسل مكانه ولم يعده، يبقى يغسل مكان بقعة الدم فقط ولا يتجاوز هذا الايه؟ هذا المكان وصلى فيه، فهذا مفهوم انه كان يصلي فيه في الشعار ما لم يصبه شيء او ان لم يصبه شيء، فان اصابه شيء او رأى في شيء قبض على مكان هذا الشيء وغسله وصلى في بقية الايه؟ بقية الثوب. واضح؟ طيب يتفرع من هذه المسألة مسائل. الأولى، لو صلى وهو حامل قارورة مثلا فيها نجاسة يجوز ولا لا يجوز؟ وهو ذاكر طبعا كلامنا الآن على أنه فاكر ومتذكر أن معه مثلا واحد واخد عينة يعني حفظكم الله بلون أو غرز مثلا لتحليلها، فشيلها في إيه؟ في زجاجة أو قارورة حفظها كيف؟ يجوز أن يدخل يصلي وهي في جيبه ولا لا يجوز؟ طيب الله والله تعالى اعلم ان هذا لا يجوز، بل صرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله ان الصلاة لا تصح على هذا الحال. قال فاذا صلى وهو حامل نجاسة بل في قارورة في جيبه كمن اراد ان يحلل بولا او برازا مثلا فهذا لا تصح صلاته، او لا يجوز له ان يحملها حال صلاته لانه حامل النجاسة لا يعفى عنها. اضطراب ثاني او فرع اخر، ان صلى على ارض نجسة لانه فرش عليها شيئا طاهرا كثوب او سجادة او نحو ذلك صلاته صحيحة، لان الحكم عندنا لمماسة النجاسة، اللي يكون مراسف النجاسة او مباشر لها، اما ان يكون باشر النجاسة او يكون ايه مماس لها. طيب ان صلى على مكان في بعضه نجاسة ولكن لا يماس هذه البقعة او لا يباشرها، يعني رجل مثلا بيصلي على سجادة في وسطها بقعة نجسة، فاذا قام تكون بعيدة عنها، واذا سجد تكون بين يديه وركبتيه، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، ولا بأس ان يصلي على هذه السجادة. وكذلك لو صلى على ثوب صرف فيه نجاسة ولكن الجزء اللي هو بيسجد وبيركع وبيقوم فيه ليس فيه نجاسة، فهذا ايضا ايه؟ صلاته صحيحة، ولا بأس ان يصلي حتى وان كان يعلم ان طرف السجادة فيه نجاسة او في بقعة في السجادة فيها نجاسة ولكن لا يوجد مباشرة في هذه البقعة او مماس لها. احنا قلنا ايش؟ قلنا يعلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل واخبره بالاذى في نعله خلعه، واين وضعه؟ هذا دليل لنا ليس علينا. لماذا؟ لان صلى الله عليه وسلم خلعه خلعه فوضعه عن يساره وفيه النجاسة، فهذا يدل على ان العبر عندنا بايه؟ مماسة النجاسة او مباشرة النجاسة، لان صلى الله عليه وسلم لما وضعه عن يمينه عن يساره فلا شك انه قريب منه، ولكن هذا لا اعتبار له، انما الاعتبار بانه يمس نجاسه او ايه او يبشرها، فاذا مسها او بشرها يبقى ده الايه الحكم لها. هذا فيما يتعلق بالثياب. اللي هو لحاف النساء وممكن هذا جزاك الله خير. يعني تقول او يقول بان حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحاف نسائه يمكن ان يحمل على الايه اذا كان نجسا، ولكن نقول حتى على اقتراض انه لا نعلم ان يكون نجس او طاهر فنقول بالجمع الذي ايه سبق بيانه. إذا بنقول الآن إذا صلى وهو حامل قرورة فيها نجاسة هذا لا يجوز له إذا كان عالما. إذا صلى على مكان أي مكان فيه نجاسة يمسها أو يبشرها يبقى هذا لا يجوز، ولكن إذا كانت النجاسة بعيدة عنه ولا يمسها ولا يبشرها أيا كان موضعها يبقى هذا لا بأس به الصلاة في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. يقول بالنسبة لمريض السكر او غيره احيانا يضطر لحمل كيس يجمع فيه الجل انه يصعب عليه انه يذهب الى مكان دورات المياه لبعدها او المشقة الحاصلة بذلك. احنا نقول المشقة تجب التجبير، ولكن يتصرف ازاي؟ مثل هذا يضع الكيس بين يديه، اذا كان يصلي في جماعة يضع الكيس بين يديه في مكان لا يمس، كويس؟ او انه اذا كان بيصلي وحده يضعه عن ايه؟ عن يسار، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في هذه الجزئيه في مساله النعل اذا جاء الانسان ووجد نعله في نجاسه يعمل ايه؟ او اذا خلع نعله يجعله فيه يديه ولا يؤذي به شرعا. اذا كان بيصلي وحده يضعه عن ايه؟ عن يساره، المهم ما يحصلش فيه مباشره او مماسه لهذا الشيء فقط. اما اذا كان يلزم تركيبه كالقسطره او ايه يعني مثلا واحد بيركب قسطره او نحو ذلك فهذا لا شيء إيه لان الضرورات بيح المحظوره. نعم. لا احنا نتردد، احنا بنتكلم الان في الحكم في العالم بالنجاسه. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى باب صلاه التطوع على الحمار، وذكر فيه حديث انس بن مالك، وذكر فيه حديث انس بن سيرين قال استقبلنا انسا يعني انس بن مالك حين قدم من الشام ولقيناه بعين التمر فرايته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجارب يعني عن يسار القبله، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات، أن الحمار فضلاته نجسة، بل الباب في المركوبات واحد أي كل ما يركبه المرء بشرط ألا يماس النجاسة. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق. هذا قاله في الفتح. ثم قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة، لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفرها. وهذا الحديث ترجم له أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. وساق فيه أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، أي لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا على القول بأن الحمار نجس نجاسة عين، يعني نجاسة الحمار نجاسة ايه؟ نجاسة عين. نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة، لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها وده محل الشاهد، فكونه بيجلس على الحمار أو يعني صلى على الحمار وهو ما ظن النجاسة ولم يذكر انه كان على الحمار شيء يذكره، فهذا لا بأس به ما لم نتأكد من وجود ايه من وجود النجاسة. خلوا اسئلتنا تبع لمسألتنا فقط هنا، وبعد كده الاسئلة الاخرى تكتبها ونجاوب عليها بعد الدرس لألا ينقطع سير الدرس ان شاء الله. المسألة الثانية، يستحب للمرء أن يصلي في نعليه أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في فافهم، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وله شاهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لأنه قال إيه خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يعني صلوا في نعالكم وخفافكم، ولكنه مصروف من الوجوب إلى الندب بما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يبقى هنا احنا قلنا قبل كده الواجبات لا تتعلق بايه؟ لا تتعلق بالتخيير ولا بالإرادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما، إذا هو خير بين النفس وبين الخلع، وهذا يدل على عدم الإلزام أي عدم الوجوب. ويصرف أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطحاوي وأحمد رحمهم الله تعالى عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، فقد صرح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بأن الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته في نعليه، لكن يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة، فإن رأى أقربة دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومما لا تصيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا. طيب الآن المساجد مفروشة بمكت ونحو هذا، لا شك أن البعض منا يلبس في بيته شباش مثلا أو أحذية تصلح لاستعمال البيت، فلا بأس أن يصلي بها النوافل اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وإن هذه السنة التي يعلمها الإنسان لا ينبغي له أن يفرط فيه، فإن فرط فيها في بعض الأحوال لا يجوز أن يفرط فيها في كل الأحوال. وهذا يعني مما يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنه ما أدخل حديث في صحيحه إلا واستقر الله عز وجل وعمل به إلا حديث الحجامة، والرجل ما كان يحتاج إلى حجامة إلا أنه صام واحتجب لكي يعمل بهذا الحديث الذي بقي من الحديث الأربعة آلاف في صحيحه عمل بها إلا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصام واحتجب وهو صائم لكي يعمل بهذا الحديث. هذه سنة لا ينبغي أن نفرط فيها، يعني إن لم تمكننا مفروشات المساجد الآن إن احنا نصلي بأحذية أو بنعال يبقى هنا نستعملها فين؟ في بيوتنا أو نطبقها في بيوتنا لئلا نحرم ثواب هذه السنة. المسألة الثالثة تتعلق بالأماكن، تكلمنا عن الثياب وتكلمنا عن الأبدان قبل ذلك، يبقى يبقى الأماكن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عدة أماكن أن يصلى فيها، نهى عن الصلاة في عدة أماكن. نبدأها بالمقبرة، وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر، لأن البعض يظن أن المقبرة جمع قبر، هذا خطأ. المقبرة ما كان فيه قبر، إنما جمع قبر إيه؟ قبور. لأنها ترى البعض يقول لك إيه؟ إنه لا بأس بالصلاة في المقبرة ما لم تبلغ عدد القبور ثلاثة فأكثر، لأن ده جمع، هذا خطأ. الجمع قبور والمقبرة مش جمع. المقبرة اسم لما يقبر فيه، اسم ايه؟ لما يقبر فيه، سواء قبر فيه واحد او قبر فيه مليون، فهي ده اسم المقبرة. المقبرة مش جمع. نعم. فنقول المقبرة هي الموضع الذي دفن فيه انسان او اكثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واحمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وله طرق اخرى وشواهد. قال شيخ الاسلام رحمه الله: اسانيده جيده، ومن تكلم فيه ما استوفى فرقه، ومن تكلم فيه ما استوفى فرقه. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني مرض الموت، فقط يفرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء له أعلاه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، يعني في آخر عهده بالدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني الحديث من حديث عائشة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المذكور. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى، إلى آخره. وفيه زيادة قالت: فلولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بلفظ حديث عائشة المتقدم، ورواه البخاري بلفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، بلفظ لعنة الله اليهود والنصارى، لفظ لعن الله اليهود والنصارى، لفظ قاتل الله اليهود والنصارى. وله طريق ثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: اللهم لا تجعل قبري وثلا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد بسند صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وله طريق أخرى عن ابن مسعود أيضا عند أحمد، وسنده حسن كسابقه، فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. هذه الأحاديث وغيرها حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وإليها، وسيأتي هذه الأحاديث في مجموعها لا تقصر عن إفادة التحريم، أي تحريم الصلاة في هذه الأماكن اللي هي القبور، باعتبار أن الأصل في نهي التحريم. بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، وهو محتمل باعتبار قاعدة النهي يقتضي الفساد، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وصرح به وحكاه عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. لقول مين؟ أحمد رحمه الله. ثم قال: أعني ابن حزم: وكره الصلاة في القبر وفي المقبرة وعلى القبر، يبقى إلى القبر وداخل القبر وعلى القبر، أبو حنيف والأوزاعي وسفيان، ولم يرى بذلك بأسا، يعني من باب الكراهة فقط، اللي هي الكراهة التنبيهية. واحتج له بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر المسكينة السوداء، معروف في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بدفنها بالليل ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك للمشقة عليه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها وصف الصحابة خلفه وصلوا عليها على القبر. فعورضت هذه الاحاديث المتقدمة بهذا الحديث، قال: وهذا عجب ناهيك به ان يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا القبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون ان تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن. يعني المالكية ونحوهم يقولون ان الصلاة لا تجوز على الميت بعد دفنه، ثم يستبيحون بما ليس فيه منه اثر ولا اشارة مخالفة السنن الثابتة، وكل هذه الاثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا الا صلاة الجنازة، فانها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب الى الله تعالى ان نفعل مثل ما فعل، فامره ونهيه حق وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل، والحمد لله رب العالمين. هنا الصح والصواب ان احنا ننزل كل حديث على حسب ما ينبغي ان ينزل عليه، والا لضربنا ادلة الشرع بعضها لبعض، بل مش ادلة الشرع الظنية فقط، بل ادلة الشرع اليقينية، ولا لا؟ يعني لما نسمع قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، مع قول الله تبارك وتعالى: ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الله، ما فيش هنا سؤال وفي هنا سؤال. لو لم نتبع هذه القاعدة اللي هي انزال كل دليل على المحل او الموطن الذي يناسبه، يبقى اذا ضرب ايات القرآن بعضها ببعض، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا المسألة الان عندنا جملة اثار تمنع من الصلاة، واثر يفيد الصلاة، لكنها صلاة مخصوصة اللي هي صلاة صلاة الجنازة. اذا ما عدا صلاة الجنازة خارج عن هذا الحديث، ويبقى واقع تحت الاحاديث المتقدمة. اذا عملنا بالاحاديث المتقدمة في بابها، وبهذا الحديث المتأخر في بابه. يقول: هل يمكن ان نعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة السوداء التي كانت تقوم المسجد واقعة عين؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على ملأ من اصحابه، بل صفهم خلفه ومنهم من كان صلى عليها. فلذلك رد دعوة التخصيص هنا، لان جاء في رواية مسلم رحمه الله تعالى: فإن الله عز وجل إن هذه قبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فقال بعض العلماء إن دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت لغيره، إذا هذه واقعة عين، وهذه حالة خصوص لا تعمم. ولكن هذا الكلام فيه نظر من وجهين: من ناحية الإسناد، ويعني اعتذر مع قولي ان الصحيح مسلم، ثم اقول من ناحيه الاسناد، لاننا نتكلم الان عن طلبة علم، هذا لا يقال في مساجد عامه ولا غير ذلك، باعتبار ان الامه تلقت الكتابين المباركين كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، ولكن طبعا مع طلبة العلم لابد من تحرير القول. فنقول ان هذه الجزئيات فيها من ناحيه الاسناد فيها مقال، هذه حتى ان ثبت انها صحيحه كبقية الحديث، فنقول اذا كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا صف الصحابة خلفه؟ فلما صلوا خلفه علم انها ايه عامة ليست خطأ. نعم. المساجد اللي بنتكلمش عليها الان، احنا بنتكلم الان في القبور، المساجد اللي فيها قبور الكلام جاي عليها ان شاء الله. الكلام في المساجد اللي فيها قبور جاي عليها لسه، مثلا احنا بنتكلم الان في القبور. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ان حكم زاهد العلماء في هذه المسألة واحاديث النهي المتواترة، قال واحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الامام يعني الحزم لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الاصول ان النهي يدل على الفساد على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، فيكون الحق التحريم والبطلان. والحقيقة يعني من باب الامانة العلمية او التحقيق العلمي الشوكاني في هذه المسألة مضطرب، يعني ساعات يبطل الفعل المنهي عنه وساعات يقول ايه ان النهي لا يقتضي الفساد. طيب تحقيق يعني تحرير القول في هذه المسألة سيأتي ان شاء الله ضمن دروس الاصول، لكن المسألة محتملة كما قلت في البداية، مسألة محتملة ان البطلان يكون قوله وجه. قال لان الفساد الذي يقتضيه النهي هو المراد او المرادف، هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما سرق عليه لفظ المقبرة. وفي اختيارات شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا اليها، فالنهي عن ذلك انما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من اصحابنا ان القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، يعني بعض الحنابلة قالوا هذا، لانه لا يتناول اسم المقبرة، انما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وليس في كلام احمد وعامة اصحابه هذا الفرق، فالعموم كلامهم وتحليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصلاة والمقبرة كل ما قبر فيه لانه جمع قبر. وقال اصحابنا حنابلة وكل اسم المقبرة يعني يدخل فيه مما حول المقبرة ولا يصلى فيه ايضا، فهذا يعين ان المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف اليه. وذكر الآملي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، يعني لو إن مثلا مسجد مبني وفي مقبرة عامة أو خاصة أمام هذا المسجد، لو كانت ملصقة بجدار المسجد لا يجوز الصلاة في هذا المسجد أيضا. اما اذا كان في طريق مسلوك بين المقبرة والمسجد فلا بأس، لان تعتبره ايه حائل تام، حائل تام، لان طبعا طريق مسرح جاء فيه يبقى ايه حائل. وبعضهم يرى الحائل الجدار المصمط الذي لا نافذة فيه تؤدي الى الايه تؤدي الى القبر، ولعل من هذا الباب جعلوا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه هذه الجدران الثلاثة. ويأتي الكلام ان شاء الله على مسألة المسجد والصلاة فيه. قال والعلة في هذا النهي هو ان الصلاة في المقبرة تتخذ ذريعة الى عبادة القبور او الى التشبه بمن يعبد القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لان الكفار كانوا يسجدون لها وقتئذ. ومن العلماء من علل بان المنع من الصلاة في القبور انما هو النجاسة، وهذا تحليل قاصر بل خاطئ. ليه؟ لان يلزم اولا ان نرد العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى او لعن اليهود والنصارى عنهم ليه؟ قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذه العلة، والعلة المنصوص عليها لا يجوز الحدود عنها ابدا. ثم ان من قال ان الصديق نجس، هذه ايضا تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى تدليل. فيبقى هنا مخالفة من ناحية رد العلة المنصوص عليها، ومخالفة أخرى من باب عدم إقامة الدليل على نجاسة الإيه؟ نجاسة الصبيب. وعليه فالمعتبر في تعليل هذا الحكم هو سد الذريعة إلى الشرك أو تعظيم القبور أو أهلها أو نحو ذلك، وهذه قاعدة مضطربة كما بيناه في اللقاء الماضي في أصول قاعدة إيه؟ قاعدة سد الذرائع. يبقى الان المقبرة سواء كان فيها قبر واحد او اكثر من ذلك يمنع الصلاة فيها وعليها واليها، والمنع يقتضي التحريم اتفاقا على الراجح. ثم بعد ذلك ننظر في مسألة هل الصلاة باطلة او غير باطلة، وتحرير القول في هذه المسألة في قضية ايه النهي يقتضي فساد ام لا، وهل هنا النهي موجه لذات العبادة او لركن من اركانها ولا لامر خارج عنها؟ فالجمهور على انه لامر خارج عنها فلا تبطل، وان كنا بالايه بالتحريم الذي يقتضي التأثيم. المكان الثاني المساجد المبنية على القبور، المساجد المبنية على القبور سواء كان القبر في مقدمتها او في احد نواحيها الباقية، يعني كان في الامام في الخلف في اليمين شمال في الوسط في اي مكان من المسجد هذا لا يصلى فيه، لما في ذلك من التشبه اليهود والنصارى كما تقدم في الحديث السابقة، ولما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت كنيسة رأينا هذه الحركة فيها تصوير، فذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولعلكم تذكرون ما بيناه من صيغ التحريم ان الانسان يلحق بالايه بالظلم او الفسق او الشر او نحو ذلك مما هو من وصف الخارجين عن الجادة او المنحرفين عن الطريق. ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البدلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يعني خمس ليالي وهو يقول اني ابرأ الى الله تعالى ان يكون لي منكم قليل، فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. هنا التحريم ثبت بكم وجه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أين الوجه؟ أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب. الوجه الثاني ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يبقى هذا إيه؟ نعم. نعم صريح لا تتخذوا القبور مساجد. ثم اتى به اصرح واصرح فقال اني انهاكم عن ذلك. يعني هنا تدرج من الادنى الى الاعلى، فاشار اولا ان ده عمل اهل الكتاب الذي ينبغي ان يخالفه، ثم قال لا تتخذوا، وهذه صيغة ايه؟ صيغة نهي، ولكنها ليست كلفظ النهي الصريح انهاكم عن ذلك. يبقى هنا المنع جه بثلاثة اوجه من وجوب المنع بدليل واحد. والحديث الاول يقيد تحريم بناء المساجد على القبور، وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من بعد أولى، لأنه يحرم بناء المسجد، فالمسجد يبنى ايه؟ المسجد يبنى للصلاة ولا لا؟ بعد الصلاة لا تصلح لشيء من كذا وكذا، وإنما هي لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب او من قبيل النهي عن الوسيلة وهو البناء لكي لا تحقق الغاية وهي العبادة. يعني لو مفيش مبنى يبقى مفيش ايه؟ مفيش صلاة. نعم. والحديث الثاني اعم من الاول لانه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية. يشمل الوسيلة والغاية. فلا اتخذ القبور محاجب. اني انهاكم عن ذلك. فدعا من ايه؟ من حديث عائشة فتصفكم حديثة وام سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. فاتخاذ المكان محلا معناه الصلاة فيه. احلاه البناء عليه من اجل السجود فيه. فكل منهما مستجع للاخر. كما احلاه المناوي رحمه الله تعالى في بيض القرير. فقال في المرقى انما كان اتخاذ المساجد عليها لان الصلاة فيها استلعاً بسنة اليهود. لان الصلاة فيها استلعاً بسنة اليهود. وقال شيخ الاسلام سيح الله تعالى. وطبعا هذا من اشهر العلماء الذين نتكلم في هذه الجزئية. سواء في الحاجة الجريرة او سواء حضرة المستقيم او في نحو الفتاوى. بل ما في كتاب من كتب شيخ الاسلام الا وتعرف هذه المسألة. حتى في نهاية السنة وغيره. قال في القاعدة الجليلة فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يتعلق النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عليها وكلاهما نحو باتفاق العلماء أنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور ونحو بتحريم ذلك فدل عليه النص. اتفقوا أيضا أنه لا يشرع الصلاة والدعاء عند القبور وقد كثير منهم بغير ذلك بل وإحال الصلاة وبإبطال الصلاة فيها. نحن رأي الأغلبية لكن في نزاع في مسألة يسمى ضرورة أو غير أحلى. فسئل رحمه تعالى عن المسجد إذا كان فيه قرح يجتمعون فيه لصلاة فهل تجوز الصلاة وهل يمحر أم لا؟ يعني سوى الحافة أداب اتفقت على أنه لا يبنى على قبر لأن الصلاة إن من كان قبل أتخذون القبور مساجد حي وأنه لا يجوز لحية ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل خير سوية قبر وإما بحية تحديدا. فإن كان المسجد بني بعد القبر إما أن يزال المسجد يهدم المسجد إما أن يزال صح قبر. فالمسجد حي على القبر لا يصلح قبر ولا نسل فإنه منهي عنه.